تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب، دعاء من القلب. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله تبارك وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق أعلى مرتبة، وقد كان الناس عنده لا يفضل أحدهم على الآخر إلا على حسب التقوى. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، عن جابر عن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في وصفه: إنه صلى الله عليه وسلم رحل من عرفات بعد أن غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه حتى وصل إلى مزدلفة، أي أركبه خلفه حتى مزدلفة. قال: ثم بات بمزدلفة، ثم صلى الصبح بمزدلفة، ثم ذهب إلى المشعر الحرام فوقف ودعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما إلى أن وصل إلى منى. فانظروا مستمعين الكرام إلى هذه الحكمة ما أعظمها: أردف أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، ثم أردف حين ارتحل من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس رضي الله عنهم، لم ينظر إلى الهيئة والنسب، بل نظر إلى الفضل بالتقوى. وذلك أن أسامة بن زيد كان ابن زيد الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم أيمن الحبشية التي كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة رضي الله عنه من حيث اللون أسود. وأما ابن عم الرسول عليه السلام الفضل بن العباس فكان من أجمل الناس أبيض جميل الشعر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى ابن عمه الفضل مع أنه من حيث النسب هو ابن عمه، ومن حيث الشكل كان من أجمل الرجال، بل نظر إلى أن أسامة أقدم سابقة في الإسلام، فبدأ بإرداف أسامة رضي الله عنه، أركبه خلفه على البعير من عرفات إلى مزدلفة، وكان ذلك ليلا، ثم في الغد في صبيحة العيد أردف الفضل بن العباس، فهذا هو العدل المقبول. فهو صلى الله عليه وسلم موفق من قبل الله تعالى في تصرفاته، طاهر القلب خالص الطوية، أي خالص الضمير، لا ينظر إلى المال والنسب، إنما ينظر إلى الفضل في الدين. وهكذا كل تطوراته صلى الله عليه وسلم كانت العناية الربانية تحفها، مع أنه نشأ يتيما لم يجالس الحكماء، وقد حلاه الله وجمله بأحسن الخلق، فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إن الحكمة والخلق الحسن كان من شيم الأنبياء جميعهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يرسل لهداية عباده إنسانا مطعونا فيه بسفاهة أو بخيانة أو رذالة أو كذب في الحديث، لا يرسل إلا إنسانا نشأ على الصدق والعفة والنزاهة في العرض والخلق وحسن معاملة الناس. فكان سيدنا محمد أوفر الأنبياء حظا في ذلك، لا يسبقه في ذلك أحد بعده، ولا سبقه أحد قبله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وجاء أيضا في مسند أحمد رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وقد قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يعلم أن كل ما يروى عن نبي من أنبياء الله تعالى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين مما يخالف هذا المعنى وهو حسن الخلق فهو مفترا مردود على قائله. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، من الوصايا الكريمة للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. في ظلال الوصية: هذه وصية طيبة مباركة من الوصايا النبوية للمسلمين، واستعمال السواك سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد غفل أكثر الناس أو تغافلوا عنها في هذه الأيام. وقد ورد من حديث أم الدرداء مرفوعا: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. وعن الزين العراقي: وحكمة الأمر به للصلاة أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل السواك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن قيل: كيف يكون سبب مرضاة الله تعالى؟ فالجواب أنه من حيث الإتيان بالمندوب يوجب الثواب. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليتهجد يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فاه بالسواك تشريعا للأمة لما ينشأ منهم من التغير عند النوم، ففعل ذلك ليفعلوه فيذهب ذلك الأثر. والسواك في اللغة اسم للعود الذي يستاك به، وفي الشرع هو استعمال عود من أراك ونحوه في الفم عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكثر السواك في الأودية الصحراوية والأماكن شديدة الحرارة وفي المناطق الاستوائية، وسواك الأراك أفضل الأنواع. واستعمال السواك يصفي الحواس ويطيب الفم والصوت ويقطع البلغم ويعين على هضم الطعام وينشط القراءة. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم تطيب الفم بالسواك. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك. وتأمل جواب السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. يقول العلماء في هذا الحديث: التشجيع على استعمال السواك عند دخول المنزل، وذلك لإزالة ما يحصل عادة بسبب كثرة الكلام الناشئة عن الاجتماع. يسر الله لنا ولكم اتباع سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ونأدي كل الطاعات نقرأ من آية. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في بيان أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة حسنة أقرها العلماء المعتبرون. من مئات السنين جرت عادة المسلمين على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول عليه السلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث نعمل هذا الاحتفال، وذلك الملك الذي هو أول من عمله نرجو له من الله أجرا كبيرا لأنه طبق هذا الحديث. وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد، فالرسول ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما، والقرآن الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها. ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء: التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. أما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا، ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه. نحن جماعة أهل السنة نتبع من قبلنا من السلف والخلف، نحن مع مئات الملايين من المسلمين، مئات الملايين ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ونحن في الفقه ننتسب إلى الإمام الشافعي. ليس عندنا أفكار جديدة ندعو إليها الناس، من عرفنا فقد عرفنا، ومن لم يعرفنا فليعرفنا الآن. في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. حلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نؤكد للقريب والبعيد من ذوي الأفهام والبصيرة أن الممارسة الدينية السليمة ضمان للاعتدال والقيم، وترسيخ للحضارة والانفتاح، ونبذ للغدر والخيانة. هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العليا أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العليا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم السلطان العميم الإحسان، والصلاة والسلام على النبي المصطفى حبيب الرحمن وسيد الأكوان، وعلى آله وصحبه الشجعان، وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن هذه الدنيا تغر طالبها حتى إذا ظن أحدهم أنها صارت بمتناول يده انزلقت كما السمكة وأفلتت منه. وهذه الدنيا قسمان: دنيا الشهوات والملذات المحرمة والظلم والانحراف، فهذه لا قيمة لها ولا وزن، ويبرأ منها العاقل ويهرب، ولا يهنأ الإنسان فيها الهناء الحقيقي. وفيها نزل قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. وهناك دنيا الحق والعدل والكرامة، فتلك الدنيا هي زاد الآخرة، وهي التي يحرص المسلم الكامل ليعيشها مرضاة لله عز وجل. وفيها نزل قول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ونستحضر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومعناه أن المؤمن كالمسجون الممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، وهو مكلف بفعل الطاعات التي منها ما هي شاقة على النفس، فإذا مات على التقوى استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم المقيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. وقد قسم الله تعالى الناس حيال الدنيا فريقين: فريقا جعلها أكبر همه ومبلغ علمه، وفريقا عاشها من أجل الدين ورضي بها طريقا للآخرة، فقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق والناس حوله، فمر بجدي أسك ميت، أي بجدي من الماعز صغير الأذنين ضعيف البدن، وهو ميت لم يعد يصلح لشيء. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بأذن هذا الجدي الصغير الميت وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ أي من يريد أن يشتري هذا الجدي الميت بشيء يسير جدا وهو الدرهم؟ فقال الصحابة الكرام: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ يعني أتحبون أن تأخذوه بلا مقابل؟ فقالوا: والله لو كان حيا كان هذا عيبا فيه، لأنه أسك، أي صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كان هذا الحوار درسا بليغا لقنه الرسول الكريم لأصحابه والناس كافة، فإن حب الحياة الدنيا بملاذها وشهواتها صغار وذل يأنف منه العقلاء ويرفضه الشرفاء. والحمد لله أولا وآخرا. أيتها الدنيا القاسية، أنت لا ترحمين، لا تعرفين جميلا ولا تحفظينه ولا تردين الجميل. من سيبكي على المسكين؟ من سيرثي الرافي؟ من سيصنع المعول للحداد ليحتفر قبره؟ من سيصنع تابوت النجار ليحمل على العواتق؟ من سيزرع جسد الفلاح في خصب التراب؟ من سيعلم في التأبين أمثلة المعلم عن حياة المعلم؟ من ينبه إلى فضل الفضلاء الراحلين وهم الذين كانوا يعرفون الفضل لأهله؟ غرباء غرباء يحيون ويموتون، وأنت تمرين مثل خيالات ليلية لا تأبهين ولا تتوقفين، لا تسألين ولا تبالين، تطوين الذهب والرماد بثوب واحد، وتدوسين على الجواهر والأوساخ بحذاء واحد. أف لك وأف لمواعيدك، وأف أف لطول آمالنا فيك يا مقبرة الآمال وخائنة الرجال.